أثبك الله، هل يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بعد موته؟ ما في شك، نعم اتخذ خليلا بعد موته، لأن الخلة ما هي معناها المصاحبة، معناه أعلى أنواع المحبة، سواء صاحبته يعني سواء صاحبته بدنيا أم لم تصاحبه.